الى بلد اخر ليقضي حاجة ثم ليعود الى بلده الاول، فهذا ينظر في حاله. اذا كان نوى الاقامة مهما كانت الايام، ولا تنظر الايام اطلاقا، مجرد ان ينوي الاقامة في ذاك البلد صار حكمه حكم المقيم في بلده الاول، بخلاف ما لو جاء الى بلد لم ينوي الاقامة لانه جاء ليقضي حاجات ومصالح له وهو لا يدري متى تنتهي، فيقول ان انتهت اليوم سافر اليوم، انتهت بكرة بكرة بعد بكرة، وهكذا. هذا يظل يقصر ويجمع حتى يعود الى بلده. هذا فيما اذا كان البلد الذي نزل فيه ليس بلدا له. فمثالك انت، ما ادري انا هكذا بدالي، فانت في الاصل مقيم هنا لكن ذهبت الى الكويت واقمت هناك سنة سنتين اللي هو، ثم رجعت الى بلدك اكذلك؟ لا اكون مولود بالكويت وعايش في الكويت. اذا هذا مش بلدك. لا الكويت. على كل حال الجواب ما سمعته، لكن بيجوز في ناس يستفيدون من الصورة الاخرى التي اردت ان اتحدث عنها. من كان مثلا اردنيا او فلسطينيا واقام في الكويت سنين عديدة ثم رجع الى بلده، مجرد ما يطب في بلده صار مقيما لانه هذا بلده. اما اذا كان ليس بلده فالحكم ما سمعت انفه. واذا عرفنا هذه مسألة نخلص من مشاكل التردد، انه متى يصير الانسان يصلي صلاة الاقامة ومتى يستمر يصلي صلاة المسافر. الجواب يؤخذ من قوله تعالى في القرآن الكريم، وهذا من التعابير القرآنية الدقيقة والجميلة وتفتح لنا باب فقه هذه المسألة. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ونحن نعلم جميعا أن الإفطار في رمضان من أعذاره السفر، فهذا المسافر الذي خرج مسافرا من بلده إلى بلد آخر، وقلنا ما قلناه آنفا بأنه يظل يقصر أو يظل يصلي صلاة المقيم على التفصيل الذي ذكرناه آنفا. كذلك إذا كان مسافرا وأراد أن يفطر في رمضان فله ذلك بنص الآية القرآنية. لكن هذه الآية تعطينا مبدأ فهم المسألة، ولو هي متعلقة بالصيام لكن الصيام مع الصلاة سلبا وإيجابا، إن قصرت أفطرت وإن أتممت صمت. فهنا يقول الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. لاحظوا الآن كلمة أو على سفر، الشخص الذي جاء إلى البلد وكان يتردد أنه يسافر اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة لأنه ما يدري متى تنتهي حاجاته، هذا يصدق عليه تماما أنه على سفر. أما من جاء واستقر به الأمر